يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته العنوان ها قال إيش كتاب اعتقاد التوحيد ها بإثبات إثبات الأسماء والصفات. وهذا مثل ما ذكرنا أمس، أبو عبد الله محمد بن خفيف الفارسي الشيرازي، هذا تتلمذ على أبي الحسن الأشعري، يعني أخص تلاميذه مباشرة، وذكره أهل العلم وأثنوا عليه، قالوا جمع بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنة. هذا نعم، وفاته 371 رحمة الله عليه. نعم، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل. ما يقول ولا يعتد بأقوال المهاجرين والأنصار إلا من هو على مذهب السلف أبد. من تشوف الكلمة هذه مرحبا. نعم، ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهذا اللي احنا دائما نقوله، يعني السلف رحمهم الله والصحابة في باب الاعتقاد ما تعددت أقوالهم، ما فيه يعني منذ قرون وهم يحاولون أن يوجدوا خلافا بين الصحابة في باب الاعتقاد، في باب أسماء الله وصفات الله جل وعلا، وإلى الآن ما حصلوا أبدا، كل مساعيهم خابت. لكنهم يقولوا يأتون يقولون لك أمور كثيرة جدا لكن كلها ما هي بصحيحة. نعم، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث، وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. نعم، وقال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. نعم، ولو كان من إذن الصحابة كلهم في باب الاعتقاد على مذهب أبد. يقول ابن القيم رحمه الله: تنازع الصحابة في كثير من مسائل الفروع ومسائل الأحكام. نعم، ولكن بحمد الله يقول لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات، أصول الدين، أصول الاعتقاد وأفعال الله عز وجل، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، يقول من أولهم إلى آخرهم. لكن أهل البدع والأهواء دائما يقولون لا، حتى الصحابة اختلفوا في باب الاعتقاد، والوقت يعني يضيق، ولا كان ذكرنا بعض الأمثلة لهم للدلالة على أنهم يكذبون، حتى على الصحابة كذبوا. نعم، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. نعم، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. هذا الكلام من يقوله؟ التلميذ الخاص لأبي الحسن الأشعري. وشوف الأشاعر اليوم إيش يقولون. نعم، ثم إني قائل وبالله أقول. إني من يعني؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله محمد بن خفيف. نعم، إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. نعم، ولم يعقل قولهم بذكر يعقلوا. نعم، ما عقلوهم. نعم، ولم إيش يعقلوا قولهم، ولم يعقلوا قولهم يعني ما ربطوا أقوالهم وما وثقوا أقوالهم بأقوال الصحابة. نعم، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم الكلام فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومآخذ المؤمنين. الأمر هذا الكلام من يقوله يا شيخ؟ تلميذ أبو الحسن الأشعري، شوف شدته على هؤلاء. نعم. ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. حذرهم، هذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الصحابة وهم يتنازعون، فسألهم قالوا نتكلم في باب القدر، قال أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ اترك الشيء اللي هو من فعل الله، ليش تخوض فيه؟ فامتنع الصحابة منذ ذلك اليوم يا عبد الله، وهذا هو المنهج. نعم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. نعم، غضب عليه الصلاة والسلام، قال تضربون القرآن بعضه ببعض، قال بهذا هلكت الأمم من قبلكم. أبد، اتركوا هالأمور هذه. نعم. وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، الحديث معروف الذي ذكرناه همسة، متكئ على، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيها بيفرق بين الكتاب وبين السنة والعياذ بالله. نعم. وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. نعم. أعرف أن هذا الكلام كله يقول همان أخص تلاميذ الأشعري، أبو الحسن الأشعري. نعم. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لم يقبلوا المذاهب المحدثة. نعم. فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. كل أبد عن طريق الإسناد والسنة، غير هذا ما عندنا. نعم. إلى أن قال فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله وصفاته مما ذكر الله عز وجل في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك ممن لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. الله أكبر، لله دره. نعم. إلى أن قال ثم إن الله عز وجل تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قول لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم. إلى أن قال فبإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، هذه صفة النفس. نعم. فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم نفسه ولصحة يحذركم هو يقرأ بسرعة لذلك يطوف بعض الكلمات. كيف؟ ويحذركم الله نفسه. نعم. أحسن الله إليك. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي غلبت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبينا على ظاهر مبنيا على ظاهر قوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك نور على نور، وبذلك يعني مراده رحمه الله في إثبات النفس أن يكون على أساس ماذا؟ أنت شوف إيش قال، جاب الآيات وجاب الأحاديث في إثبات كلمة إيش؟ النفس. وبعدين وش قال؟ قال هذا يجب أن يبنى على ظاهر قوله تعالى ليس كمثله شيء. يعني شنو؟ الغيرية. احنا ايضا نقول انت بنفسك وانا بنفسي وهذا بنفسه ولا ما نقول، لكن شتان بين النفس وبين كل هذا على اساس ليس كمثله شيء. فالله عز وجل له نفسا ليست كنفوس المخلوقين، فليس كمثله شيء. نعم، فهي الذات المراد بالنفس الذات كما ذكر عامة أهل العلم. نعم، أنه ذاته بنفسه أي بذاته بعينه عليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال عقيب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. نعم. نقله عن الخليل أبي عبيد وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات والأرض من نور وجهه. نعم، يعني من أسمائه سبحانه وتعالى النور. نعم. ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. واضح أنه لا يفرق بين القرآن وبين هذا المذهب، هذا هو المذهب، عدم التفريق بين القرآن والسنة. نعم. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر. نعم. الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن. نعم. له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. كل هذا على أساس ليس كمثله، مثل ما قال الأصل. نعم. أنه ليس كمثله شيء. نعم، يعني وجها يليق به، لكن لا نحرف لا نعطل لا نكيف لا نمثل. نعم. ثم قال ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وفي رواية البخاري وفي رواية أخرى وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره. على ماذا رحمه الله؟ حريص على صيغة التثنية. قال إيش له يدان؟ ليه؟ لأن من قواعدهم في باب التأويل يعني أن الكلمة ممكن تصرف من معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي، لكن إذا جاءت التثنية هذه ما تؤول أبدا. يعني تقول فلان له يد على فلان يعني له نعمة وله إحسان، ها؟ لكن يدان ما يمكن تستعمل في المعنى المجازي. يعني عندهم هم نفسهم عند الأشاعرة أن التثنية تمنع المجاز، لذلك رحمه الله ها يحتج عليهم بإيش؟ بصيغ التثنية. شوف قال يدان وقال القدمين، فوين تروحون؟ أولتم المفرد. طيب وهذا كيف تؤولونه؟ ما يقبل التأويل. تقول الله عز وجل له نعمتان؟ لا، نعمه لا تحصى، فكيف تقول نعمتان؟ نعم. وذكر قول مسلم البطين نفسه وهو وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. نعم. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظا في الصدور. لا ينكر خلف عن سلف. نعم. إذا هو فعلا خلف متبع ما يمكن ينكر على السلف. نعم، الله أكبر. لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل يعني يدعو عليهم عسى الله يقلل أعدادهم. ها والله يا شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يسبهم ولا يدعو عليهم. شوف هؤلاء أقرب إليهم في مذاهبهم، وشوف كيف شدتهم على المخالفين على المؤولين، نعم والمعطلة. نعم. إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم. نعم. وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. الله فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه. أول ما نظروا إليها ها وسووا شبهوا، قالوا فيها تشبيه، ها يد إذن هذا تشبيه، ثم راحوا عطلوا عن الله، أثبتوا الحقيقة في المخلوق ونفوا الحقيقة عن الخالق. نعم. وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، المقاييس العقلية. نعم. وكفروا المتقدمين. الله أكبر يا شيخ. نعم. وأنكروا على الصحابة والتابعين. الله هذا كله إلزامات لا شك، كله إيش، لكن شوف الشدة، شوف الشدة. نعم. وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا. قبل شوي واحد من الإخوان يقول أنه واحد قاله هددوا، يقول قال أول من جاء وذكر أنه الصفات والذات من باب واحد هو ابن تيمية. يا شيخ ابن تيمية نقلها عن المتقدمين من زمن التابعين، وهذه الكلمة تقال أن القول في الصفات كالقول في الذات. وبعدين وش فيه من خطأ أن القول في الصفات كالقول في الذات؟ أنت ذاتك وصفاتك من باب واحد، إيش الفرق؟ فالذات غيب والصفات غيب، الذات شهادة والصفات شهادة، شايفين صفاتك كلها يا شيخ. القول في الذات والقول هكذا دائما يتهمون أنه هذا الكلام كله. لذلك ابن تيمية أكثر من النقل ممن هم أصلا ينتسبون إلى تلك المذاهب يا شيخ، وهذا من إشفاقه بهم، يعرفون إذا قلت قال شيخ الإسلام ما هم بيقبلون، قال أحمد بن حنبل ما هم بيقبلون. طيب هذا التلميذ الخاص لأبي الحسن الأشعري، وبعد شوي بيجيب لهم كلام أبو الحسن الأشعري نفسه أيضا. نعم. فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. نعم. هذا نجدة ابن عامر الحروري من رؤوس ما تعرفونه يا شيخ، من رؤوس الخوارج، هذا زعيم النجدات. نعم. كان مع نافع ابن الأزرق، وكانوا كلهم تحت نافع هو الزعيم، ولكن اختلفوا في بعض المسائل، قال له خلاص أنت روح في طريق وأنا، وهكذا كل يوم تزداد عدد إيش الفرق في أهل البدع والأهواء والعياذ بالله. نعم. فصار نافع على فرقة من فرق الخوارج، ونجدة على فرق من فرق الخوارج. نعم. ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا، حتى يذكرون يعني في الكتب أنه أتباع نجدة سعوا بنافع حتى قتلوه، يعني مات نافع على أيدي تلاميذه بعد انشقاقهم عنه يا شيخ. أبد ينشقون ثم يلعن بعضهم ويكفر بعضهم بعضا. نعم. ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، يعني إثبات الصورة لله، مع أنهم يقولون هذا الكلام ما قال إلا يا شيخ، هذا كلام ما أخص تلاميذ الأشعري يا شيخ. نعم. ثم هذا حديث الصورة اللي هو إذا قاتل أحدكم وخاف ليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، هذا المراد. نعم. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ. الله أكبر. من أهل الزيغ؟ أهل الأشاعر. وهذا تلميذ أبي الحسن الأشعري يا شيخ، لأنهم ما يقرون عندما تقول أن أبو الحسن رجع، يقول لك أبدا كيف يرجع، معقول أبو الحسن هذا الذكاء الفارق يرجع إلى مذهب الحنابلة، المذهب اللي ما في ذكاء ولا في ولا في دخول في الأعماق ولا في غيره. نعم. نعم. وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله تعالى. إذن أثبت أنه على عقائد أصحاب الحديث من الإثبات. نعم. ثم ذكر الخلافة في الإمامة. نعم. واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه. هذا رد على من؟ ليش الشيعة؟ ليش الخوارج؟ الروافض. كل شيء قطته ظهر الخوارج يا شيخ. على الروافض يا شيخ. نعم. قضية الإمامة. هي نعم. بيان مخالفة الرافضة الشيعة. نعم. على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. نعم. ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال. يعني بعد هذا لأنه أول خلاف ظهر قضية إيش؟ خلافة أبي بكر. إيه نعم هذه يعدونها من يعني الموبقات الرافضة قبحهم الله. أخذ الخلافة من علي يعني. والخلاف الثاني اللي ظهر في الأمة في قضية إيش؟ الأفعال. أفعال العباد. هل هي مقدرة لله جل وعلا أم لا؟ اللي هو القدرية. نعم. وقال قولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر. الله أكبر لله دره. نعم. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. هذه من؟ هذه نعم المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج كلاهما. نعم. وقال قولنا فيهم إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وفيه الرد أيضا على المرجئة يعني ما هم مؤمنون على الإطلاق إن شاء عذبهم أيضا رد على الخوارج والمعتزلة من الوعيدية ورد على المرجئة. نعم. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه وقال قولنا إنه يزيد وينقص. أيضا رد على المرجئة وعلى الوعيدية في نفس المسألة سبحان الله. نعم. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا أو غير مخلوق. الله فقولنا قاعد يذكر تاريخ إيش ها الأحداث التي هي من الاختلافات في هذه الأمة. نعم. فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة الله وإنه صفة لله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما أي يرفع من المصاحف. هذا كله وين عقائد الأشاعرة من هذا الكلام؟ طيب هذا الآن أخص تلاميذ الأشعري يا شيخ وين تروحون ها؟ فهو يرد بهذا على المعتزلة وعلى الأشاعرة. نعم. ثم ذكر الخلاف في الرؤيا وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة وذكر الحجة. نعم. ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة. الله أكبر. على ترتيب من؟ الاعتماد على الحديث ما هو الاعتماد على الرأي والعقل. نعم. وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على العرش فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده. نعم. إلى يعني هو على عرشه عالم بما يجري على عباده في الأرض. وكلامه عندما ذكر قال نذكر هذه الجمل وأحكامها من العقود أي ما نعتقده ها ونؤمن به إيمانا جازما. نعم. ونلتزمه إيمانا واعتقادا. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. الله أكبر. نعم. إلى أن قال أيضا رد على الجهم بن صفوان ها وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة هم يقولون لا كلاهما تفنى هذه تفنى وهذه تفنى ما في شيء يبقى ها؟ لما تقول ليش يقول لك يا أخي ما في شيء يبقى إلا هو هذا مخلوق والمخلوق ما يمكن يتفق معه. طيب الخالق يريد أن يبقيه هو الذي حكم أنه إيش باق. نعم. فعقيدتنا أنهما باقيتان خالدتان لا تفنيان ولا تبيدان. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. نعم. إلى أن قال صحيح. نعم. لأنه مختلف اختلافا عظيما جدا فهو يقول أنه العروج كان بنفسه بذاته. لماذا؟ لأن كثير جدا قالوا لا العروج كان بالروح دون الجسد العروج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم جسده وين؟ في مكة. روحه هي التي راحت وين إلى السماوات. وبعضهم قال لا العروج كان مناما يعني هو نايم روحه وجسده كله في مكة، لكن رأى في المنام يعني هذه المسألة. ورؤى الأنبياء يقول لك إيش ها، يعني شو يجيب لك الدليل؟ يا شيخ أنت الآن تكذب نصوص واضحة جدا، وبعدين يجيك من ها يقول لك هذا حديث. الحديث يا شيخ رؤى الأنبياء، رؤية الأنبياء حق يا شيخ، ها منامات الأنبياء حق. نعم، وبعضهم من هؤلاء اضطربوا اضطرابا عظيما بحسب الأدلة، قالوا تعرف شلون؟ قال ها شلون؟ قال احنا نقول انه العروج كان اكثر من مرة، مرة بالروح مرة بالجسد، مرة بالروح والجسد كله وقد حصل. فهو يرد عليهم على كل هؤلاء انه انما كان بنفسه، يعني الروح والجسد عليه الصلاة والسلام. نعم، الى ان قال ونعتقد ان الله. طيب ليش ليش ليه لماذا هؤلاء اضطربوا ها؟ ويعني عندما وقالوا الروح وقالوا الجسد وقالوا المنام، لو هذه التأويلات موجودة عند العرب كان أنكروا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حنا ناخذ لنا شهر ونص لأن نروح إلى الشام، أنت بليلة واحدة رحت الشام ورجعت من الشام، لا ورحت السماوات ورجعت كلها في بعض ليلة، ها يأخذون شهور يا شيخ. ليه؟ لأنهم آمنوا أن العروج والإسراء كان بماذا؟ بالروح والجسد. لكن لو قال لهم لا بالمنام كان استغربوا؟ والله لا ينكرون ولا يستغربون، لأن أنت بالمنام تروح وين؟ آخر الدنيا وترجع يا شيخ. فشوف يعني والله يا شيخ المشركون كانوا يأخذون النصوص على ظاهرها، وجماعتنا لا، قال روح مرة بالروح مرة بالجسد مرة بالمنام مرة باليقظة مرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هذا وين يا شيخ؟ ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم القبضة، إثبات القبضة. كل هذه النصوص يقول بمجرد ما يرد النص والصفة ترد في القرآن والسنة وجبا إثباتها على حقيقتها على أساس. ليس كمثله شيء. نعم، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. نعم، هذا كله بالنصوص. نعم، وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول. كل هذه الأشياء أنكرتها المعتزلة يا شيخ، قالوا الصراط هذا فيه تعجيز، يعني شلون أدق من الشعرة وأحد من السيف وتعال تمشي عليه؟ قالوا هذا فيه إعجاز مستحيل، كيف؟ ها وقالوا والميزان، الميزان يقولك ليه ربنا يحتاج إلى يجيك هالشكل؟ شو يقول؟ يعني ربك يحتاج الميزان؟ ها الميزان قال كبيرهم ها قبحه الله عمرو بن عبيد لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، اللي البقال والفوال اللي بيع الفول هذا يحتاج إيش الميزان، لكن ربنا ما هو بحاجة، ما في ميزان. فلا يعتقدون لا بالصراط ولا بالميزان، كل يقول هذه كلها بس كذا أقوال حقيقة ما لها أبدا. نسأل الله العافية يا شيخ. نعم، وأما نحن فنعتقد اعتقادا جازما كل هؤلاء ها يعني كل هذه الأشياء على حقيقتها كما ذكر. نعم، كما ذكر رحمه الله. نعم، والميزان له كفتان ولسان كل هذا. نعم، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. وهذه تعبتهم المسألة هذه، إنه هذا المقتول إذا واحد قتل في الدنيا هل قتل في أجله أم قبل ذلك؟ يعني لو أنه جاء القاتل هذا وما قتله الآن يقول لك لا كان سيعيش. فعند المعتزلة أن المقتول قد قتل قبل أجله، ولولا أنه قتل لعاش واستوفى رزقه واستوفى أجله. طبعا نحن نعتقد أن كل مقتول والله لا يقتل إلا بعد استيفاء رزقه وأجله. نعم، يعني كل إش دخلكم بالأمور هذه ها؟ لكن ها خلاص الهوى. نعم، إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث في ثلث الليل الآخر. نعم، النزول، إثبات النزول، وهذا ما يمكن أشعري على وجه الأرض يثبته. نعم، فيبسط يده فيقول ألا ألا هل من سائل الحديث وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة. نعم. وذكر الحديث في ذلك وقال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح الغيب بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. نعم. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب هذه ليش دخلها في العقائد؟ أيه أنا عمل الله أكبر، شايفين شددتم على المخالفين. يعني مسألة فرعية لكن لما أنكروها إنكارا كليا جعلوها من مسائل إيش؟ الاعتقاد، نقلت من باب الفروع إلى باب حتى يظهروا لهم أن الخلاف شديد جدا معكم، ما هو خلاف نتسامح فيه مثل خلافنا مع بعضنا في الفروع. نعم. نعم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش. هذا رد على من؟ الخوارج والمعتزلة. ما قلنا أمس عندهم قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة. التراويح ليش ذكرها؟ ها؟ للرد على الرافضة الشيعة يا شيخ، يقولون يسمونها بدعة عمرية، يقولون لأن اللي جمعهم من؟ عمر. نعم. فيقولون هذه بدعة عمرية، لذلك يعني أبغض شيء عندهم صلاة التراويح يا شيخ. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. نعم. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. هل هي فعلا بدعة عمرية؟ ها ها، سنة نبوية يا شيخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عنها خشية أن تفرض عليهم. فعمر يوم تذكر وشاف الناس كلها قاعدة تصلي أوزاع في المسجد، هنا ثلاث أربعة وهنا واحد وهنا اثنين وهنا كذا، قال ليش ما نجمعهم على رجل واحد يا شيخ؟ الآن ما عاد إيش؟ ما تفرض، وقت الفريضة ووقت النسخ في الأحكام والتبديل انتهى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعهم عمر، فهي سنة نبوية ولا شك. نعم. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. نعم. ترك الصلاة كذلك. نعم. والشهادة والبراءة بدعة. الشهادة والبراءة شنهي؟ ما يشهدون بالولاية والولاية لعلي ووجوب البراءة من أبي بكر وعمر، يقولون هذه الشهادة لعلي ما تتم ولا تقبل إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، لذلك عندهم لا ولا إلا ببراء، الولاء لآل البيت ولعلي والحسن والحسين ما تقبل إلا ها بالبراءة، مثل ما حنا نقول يعني لا إله إلا الله، عبادتك لله ما تقبل إلا بعد الكفر بالطواغيت، وهم يقولون الولاء لعلي ما يقبل منك إلا بعد البراءة من أبي بكر. طبعا مو بس أبو، هم قالوا أبو بكر وعمر وذا جابوا عثمان، بل هم جمهور الصحابة قبحهم الله. آمين. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم أبد، يعني مثل التعيين لا ها نشهد لمعين بجنة ولا نار أبدا إلا من شهد له الله ورسوله. نعم. والمراء والجدال في الدين بدعة. الله أكبر. المراء والجدال، وين تودي الأشاعرة والمعتزلة؟ كل حياتهم مراء وجدال يا شيخ. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. نعم. هذه في الأمور التي شجرت بين الصحابة، فنترضى عنهم جميعا ونترحم عليهم جميعا، ووجوب محبتهم جميعا، والكف عما شجر بينهم. والصحابة كلهم عدول. نعم. ما نقول معصوم، ما هم غير معصومين، ما في عصمة أبدا، العصمة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن أمرهم وخلافهم إنما يدور بين الأجر والأجرين، خلافات الصحابة والأمور التي شجرت بين الصحابة كلهم الطرفين أمره يدور بين إيش الأجر. والبعض العلماء حدد قال هؤلاء أصحاب الأجرين وهؤلاء أصحاب الأجر، وبعضهم قال نطلق ونقول كلهم بين الأجر والأجرين رضي الله تعالى عنهم جميعا. بل أوجب أهل العلم كما أمر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في القرآن إيش يقول؟ ما قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا بسمع لازم تكونون حافظينها هذه، ولإخواننا الذين سبقونا الليلة يطقون صدر، وإحنا شنقول؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله يرحم شيخنا الشيخ حماد، آمين. الله يرحمه يا شيخ، آمين. قال اسمع يا عبد الله، حق الصحابة عليك أنك على الأقل 5 مرات في 5 صلوات تجعل هذا الدعاء لهم في سجدة من سجداتك يا شيخ. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ مو تصلي 5 مرات في اليوم؟ بعض الصلوات فيها 4 سجدات بس ولا لا؟ المغرب 6، والعشاء كم سجدة، والظهر كم سجدة، والعصر كم سجدة، عندك 8، قال 7 لك، ادعو بما شئت، اجعل واحدة منها في الصحابة يا عبد الله. والحمد لله من يوم أوصانا الشيخ والله ما تركناها يا أخوان، وأنتم كذلك. فالليلة يطقون الصدر، هل هم عساهم يطقون في الدنيا والآخرة؟ ومتبشحين بالسواد إن شاء الله في الدنيا والآخرة يا شيخ. احنا شو نقول؟ سجدة من السجدات اجعلها لمن؟ للصحابة. بعد ما تقول سبحان ربي الأعلى 3 ايش تقول؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإذا إمامك يستعجل قل له تكفى يا إمام، نبي نخلي هالدعاء في السجدة، مد السجدة شوي وماشي، طبقونها إن شاء الله من اليوم. هذا حق الصحابة يقول، وربك أيضا ندبك في القرآن أنك تقول هذا الكلام. بل هذا هو الذي يقول رحمه الله، هذه تسبب لك أن قلبك يحب الصحابة يا عبد الله. ليه؟ لأن الدعاء ما يكون، يعني ما حد يدعي في دعاء، يعني إذا دعيت لنفسك ما تدخل معك في الدعاء إلا من تحب. كيف الدعاء؟ المراد هنا إيش؟ الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لا لا لا لا تلف ولا تدور يا شيخ، هذه أدعية. وأفضل الدعاء ما جاء نصه. أنت وش تقصد هنا؟ تقصد الدعاء ولا تقصد قراءة القرآن؟ قراءة القرآن. احنا ايش قلنا؟ قلنا الدعاء للصحابة يا شيخ. أنت تقصد قراءة القرآن؟ إذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبلها يا شيخ. إذا بتقرأ قرآن لازم تبدأ بإيش؟ بالاستعاذة ولا لا؟ تقرأها؟ لا، سبحان ربي الأعلى انتهيت، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان انتهى. أنا أريد إيش؟ الدعاء يا عبد الله. وأيضا مما أخبرنا نكملها لكم، واحد يقول خلها لنفسك وأهل بيتك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وش أجمل منها يا شيخ؟ أعظم الدعاء ما جاء في القرآن أو على لسان رسول الله. أفضل الأدعية يا شيخ، لا تجتهد ولا تأول، التأويل خلي حق الأشاعرة والمعتزلة يا عبد الله. نعم. ونترحم على عائشة ونترضى عنها. الله أكبر، رحمها الله ورضي الله تعالى عنها وإن رغمت أنوف. نعم. والقول في اللفظ والملفوظ وكذا في الاسم، هذه مسألة عويقة جدا عندهم، قبحهم الله، يقولون اللفظ والملفوظ. وش ايش الفرق بين اللفظ وبين الملفوظ وبين الاسم وبين المسمى يا عبد الله؟ هل الاسم يقولك عين المسمى، وهل اللفظ هو عين الملفوظ، أم غير الملفوظ، وهل الاسم عين المسمى ولا غير المسمى، وخلاف بينهم خذ ومد يا عبد الله خذ. وهذه كلها من البدع التي أحدثوها. كل هذا وش يبون؟ أنه لفظك أنت عندما تتلفظ وتقرأ القرآن، ها؟ مثل ما أنت الآن تقول لازم نتأولها نروح، لا لا خلها يا شيخ، هذه أدعية، وأنت تقصد هنا إيش؟ الدعاء يا عبد الله. نعم، هم أي ماذا يريدون؟ هم كل هذا لف دوران على أن القرآن مخلوق. فقال لفظك الآن بالقرآن، أنت عندما تقرأ القرآن لفظك هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ ها قالوا اللي قال مخلوق واللي قال غير مخلوق. قال لا اسأل، قولوا اش تبي أنت بلفظك اللي بالقرآن؟ إذا تبي اللفظ اللي تقراه الملفوظ فهو شيء، وإن كان تبي فعلك تلفظك أنت تحريك لسانك فهو شيء، فعلك مخلوق، لكن الملفوظ الذي أنت تتلفظ به غير مخلوق. لذلك عدها الإمام أحمد رحمه الله من البدع بعد ما عجزوا ما استطاعوا أن يبثوا في الأمة أن القرآن مخلوق. جاءوا إيش قالوا؟ طيب لفظك بالقرآن مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ المهم وصولهم إلى أن القرآن أو اللي تتلفظ فيه من تلاوتك للقرآن أنه مخلوق، هذا هو. وكذلك الاسم غير المسمى، فنقول مرادهم أنه هل أسماء الله هي ذات الله عين الله أم هي شيء غير خلقها الله؟ هذا كله لف ودوران على التأويلات وعلى أن هذه الأمور ليست أوصافا ولا أسماء لله تبارك وتعالى، وهذه كلها من البدع المحدثة. نعم روح يا شيخ، وش نسوي اللفظ والملفوظ ما تبين نقوله؟ لا لا أبدا أبدا، لا لا مسألة فعلا مهمة يا شيخ، جدا مهمة، مسألة مهمة جدا. زي الآن الذي يقول الشيخ يعني يقول أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، يقول لو اشتبي. نعم قال لك ها لفظي ما لفظي واسم غير مسمى، هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى؟ قل تعال واشتبي بالاسم، ماذا تريد بالاسم؟ إذا تريد المعنى فالمعنى شيء آخر، وإذا تريد الذات فالذات شيء آخر يا عبد الله. لفظي بالقرآن إذا تريد أني أفعالي أنا حركة لساني هذا شيء، وإذا تريد ما أنا أتلفظ به فهو شيء آخر، هذا غير مخلوق وهذا مخلوق. العبد مخلوق هو وأفعاله ولسانه وفمه كله مخلوق، واضح؟ فأفعالنا تابعة لذواتنا مخلوقة، وأما الذي أنا أتلفظ به فهو كلام ربنا غير مخلوق، واضحة؟ الحمد لله. نعم قال وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. يقول لك الإيمان اللي أنت تؤمن، إيمانك هذا أنت ما تقول أنا مؤمن، إيمانك هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ ما حد يعرف يجاوب؟ شو نقول؟ نقول فصل، وش تبي؟ وش تبي؟ إذا تبي بإيماني أنني أؤمن بالله المادة التي أنا نؤمن بها فهذا غير مخلوق، أنا نؤمن بإيش؟ بالله وأسمائه وصفاته فهذا غير مخلوق. أما إذا تريد إيماني من حيث تصديقي أنا ونطقي وعملي وعبادتي لله فهذه مخلوقة، لأن الصلاة من الإيمان ولا لا؟ صيامك من الإيمان، ها؟ توحيدك من الإيمان، هذه أفعالي أنا مخلوقة. لكن إذا تريد ها ها الأسماء هذه غير مخلوقة ولا شك، واضح؟ لا ما هو واضح، الحمد لله. روح يا شيخ. قال واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل، لكن أيضا نقول لهم انتبه ترى هذا السؤال بدعة وهذا الكلام بدعة، والسلف ما تكلموا في هذه كلها، ما حدثت إلا في أواخر أيام الإمام أحمد رحمه الله بعد ما عجزوا أن يحملوهم على أن القرآن مخلوق، جاءوا إلى هذه الحيلة. طيب لفظك، إيمانك، أنت تؤمن بالله، إيمان الله الذي أنا نؤمن به هذا مهم مخلوق، لكن إيماني أنا من حيث تصديقي ومن حيث طاعتي ومن حيث فعلي ها وهذا كله إيش؟ هذا مخلوق، فعلي أنا ما كان من فعل العبد فهو مخلوق، وما كان مما أنا أعتقده فليس بمخلوق فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. لكن مثل ما يقول الشافعي رحمه له كلمة جميلة جدا رحمة الله عليه، الشافعي يقول: إذا شفت الرجل يقول الاسم غير المسمى، أو يقول لك الاسم عين المسجل، فاشهد عليه أنه زنديق وسلم عليه وروح، اتركه اتركه يا شيخ. ها؟ ولكن احنا نحسن بهم الظن، وشيخ الإسلام يحسن بهم الظن، قال نسأله السؤال: وش تبي؟ تبي هذا ولا تبي ذاك؟ لأن البدعة انتشرت. نعم. قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة. هذا من هو يقول أني ذكرت؟ أبو عبد الله إلى الآن ابن خفي. الله أكبر، رحمة الله عليه، شايفين؟ نعم. قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء. الله أكبر. إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا يعني عقائد. نعم. أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا. وهذه مثل ما قلنا، يعني هذا ابن خفيف سبحان الله الصوفية يقولون تبعنا، وهؤلاء أيضا الأشاعرة يقولون ايش تبع تبعكم، يلا امشوا عليه. نعم. مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله تعالى المذهب وأهله عن من ذلك. الله، أي مذهب؟ مذهب أهل السنة، السلف، أهل السنة. نعم نعم. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتابه، تعرفونه الإمام المفسر رحمة الله عليه، نعم، في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل الطربستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه. هذا في الاعتقاد. نعم. فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤيا في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان من نسب إليهم ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله. الله يرحمهم جميعا، قولوا رحمهم. آمين. الله يا شيخ. يعني هو يريد أنه ابن جرير الطبري لبسوا عليه، لبسوا على ابن جرير. هو ممكن الصوفية بعضهم على المذهب الأشعري ولا على المذهب الذين ينفون الرؤيا، لكن هو يقول يعني ما كان لي، يعني مراده أنه ودك أن الطبري ما جعل هذا مذهبا لهم قاطبة. نعم. فكأنه يعتب على ابن جرير رحمه الله أنه نسب إثبات الرؤية في الدنيا هذا ما يقوله إلا أهل السنة يا عبد الله. نعم. ويريد أنه إثباتها في الدنيا والآخرة، أنه هذا نعم، هذا من باب الانحراف وهو من باب إيش الذي يعني نقر به. طبعا الحق ما قاله الطبري رحمه الله، لأن هذه الكلمات وردت، ومرادهم كما فسروها قالوا الرؤية في الآخرة دون الدنيا، هذا مذهب السلف رحمه الله، الرؤية العينية، الرؤية العينية. أما في الدنيا الرؤية العينية هذا أهل الحلول والاتحاد قبحهم الله، وبعض الجهمية قالوا الله عز وجل، ومنهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله السلامة. فهو يقول ويعتذر، يعني يعتذر عن العتب على ابن جرير، أن ابن جرير إمام يا شيخ، إمام المفسرين هؤلاء أهل السنة. نعم. يقول اللي لبس عليه واحد يقال له ولد أخت عبد الواحد بن زيد، هذا عبد الواحد بن زيد يعني من المتقدمين جدا سبحان الله، يعني وفاته في سنة 150 للهجرة، متقدم جدا، لكن الرجل كان صوفيا عبد الواحد بن زيد، ويقول هو الذي أنشأ أول دارا للصوفية سموها الدويرة، لأنه يبون مكان يجتمعون فيه ويشتغلون بالذكر، الله حي لا إله إلا الله، فمنعوهم من المساجد. فهذا عبد الواحد أوقف دارا بيت كامل سموها الدويرة الصوفية، يجتمع فيها المتصوفة كلهم بعد الصلوات وفي النهار وفي هذا، وطول الوقت إيش هز هز ودز مثل ما يقولون. نسأل الله أن يعافينا وإياهم. وهؤلاء هم الذين سئل عنهم الشافعي لما ذهب إلى مصر، قال خلفت أناسا يعني في العراق وبغداد وغيره يفعلون شيئا يقال، كانوا يسمون جلساتهم هذه جلسات الذكر وجلسات التغبير. قالوا احنا ما نغني وهذا ما هو بغنى، لكن هذا تغبير. شنو التغبير؟ قال لك لما الواحد يقعد ايش لا اله الا الله لا اله، بعد يتعب خلاص، لكن لما يصير على طريق اللحن لا اله الا الله لا اله، قال هذه تمدها، هذيك يمكن ساعة وتمل، هذه ممكن تقعد 4 ساعات 5 ساعات وانت تهز وتقول لا اله الا الله. الظاهر وافقتكم هذه. ها نهز. فقال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، الشافعي وفاته 150 وهذا عبيه 150، نعم. فلما ذهب، لا الشافعي 204 يا شيخ، الشافعي 204 رحمة الله عليه. فلما ذهب إلى مصر، وأهل مصر يعني يبون يعرفون الناس في العراق وبغداد، بغداد يعني يسمونها إيش كانوا يسمون بغداد؟ دار السلام يا شيخ، دار العلم، وهذا كله بغداد دولة العباسية. فقام متلقفين يبون الشافعي، فقال لهم أغرب، قال أغرب شيء شفته في أواخر أيامي يوم أنا عندهم، يفعلون يجتمعون ثم يفعلون شيئا يقال له التغبير. وصفها لهم يعني يجتمعون يتحلقون، يقول لهم الأمير لا إله إلا الله لا إله، إلى أن يعطيهم واحدة ثانية سبحان الله، إلى أن يعطيهم هكذا. قالوا وش رأيك في هذا؟ الظاهر أخواننا المصريين أعجبتهم مثل ما أعجبتكم الآن، ها جاي ها. قال أولئك هم الزنادقة، أولئك هم الزنادقة، أولئك هم الزنادقة، لله درهم يا شيخ. واضح، شوف الشدة في قمع إيش البدعة يا عبد الله، كيف تتجرأ وتفعل شيئا ما فعله لا الصحابة ولا التابعون؟ كيف؟ من أنت؟ لكن سبحانك ربي، سرت في الأمة سريان، ها النار في الهشيم كما يقولون. نعم، فهذا عبد الواحد بن زيد، وهذا ولد اخته هو اللي لبس على، يقول على الطبري لأنه من الصوفية، فلبس على الطبري والطبري نشر هذه الكلمة. نعم، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ نعم، يعني يعني عبد الواحد بن زيد ما هو بشيء، فهنا بكيف ولد يا أخي؟ يمكن ولد اخته أحسن منه يا أخي، لكن بيجمع البدعة وبيرد البدعة هكذا. نعم، وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. نعم، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. نعم، وأعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. لا والله، بل والله هم أصحاب الخيبة والخسران. هذا كله يعني شوي فيه شدة على من؟ على ابن جرير، لأن ابن جرير سني يا شيخ 100%، فكونك تقول هالكلمة وتتعاطف معهم معناها تروج، ومثل ما قلنا يعني في ذلك القرن كانوا يحسنون الظن بمن؟ بالصوفية العباد، شديدين جدا، وهذه يذكرونها مشايخنا دائما، أنه شدة على المتكلمين معتزلة والأشاعرة والجهمية، شدة تجد الشدة. نعم، لكن مع المتصوفة تجد يقول لك هذول دراويش عباد مساكين أهل ذكر وأهل صلاة، ها؟ طلع أنه وراء هذول اللي أهل الذكر والصلاة البدع أشد من المتكلمين العقلانيين. نعم، واعلم أن نعم. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته عبدته. هذا من شيوخ الصوفية، ها؟ نعم، طبعا هؤلاء كلهم عندهم أن الرؤية هي الرؤية يعني، وهذه تقع لهم في الدنيا والعياذ بالله. نعم، فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره, تره العيون بتحديد العيان. نعم. ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. هذا نعم. احنا وتستعمل الرؤية مثل ما قلنا, الرؤية تستعمل في الرؤية العينية والرؤية ايش؟ القلبية. نعم. فإذا جاءت النصوص فتحمل على الرؤية ايش؟ القلبية. لأنه في الدنيا مستحيل, إذا كان النبي محمد لم يرى ربه وموسى لم يرى ربه هو إبراهيم, فهذا من باب أولى إيش من دونهم. نعم. لكن هم عندهم من الأولياء أعلى, من أعلى رتبة. نعم. مثل ما ذكر الله قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى في الصدر. القلب يعمى, هي القلب يعمى والقلب يبصر والعين تعمى والعين تبصر. فالرؤية الإبصار والعمى يوصف به العين ويوصف به وين؟ القلب يا عبد الله. نعم. ثم قال وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة أبدا فينا. هذا هو المذهب, الرؤية العينية وين؟ ما تكون إلا في الآخرة. نعم. قال وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم, وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس, وإن بلغ العبد ما بلغ. المضطر يأكل كل ما حرم الله ولا لا؟ يأكل الميتة ويأكل عند الضرورة. نعم. وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله. الله أكبر. والقائل بذلك قائل بالإباحة وهم المنسلخون من الديانة. هذا كله في المتصوف يا شيخ. شوف الشدة, أول قال الغباوة, بعدين قال قائلون بالإباحة والمنسلخون من الديانة. هذا كله في من؟ في الصوفية. نعم. لأنه ما يبي يتسامح معهم, يعرف أن الشر وراهم عظيم جدا. نعم. نعم. ما فيها سكر, بدون سكر. وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله, وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. لا شك. وهذه أيضا رد على من؟ كلها صوفية. هذه صوفية. كلها صوفية. أهل الغباوة فينا يقول يعني جيد. كلمة الغباوة هذه كلمة طيبة, ما أنا أشد منها فيه. نعم. وبين أن ذلك والعشق هذا ما قال به إلا الصوفية والعياذ بالله, أنهم يعشقون الله تبارك وتعالى. طبعا السلف يمنعون منها. ليه؟ لأن العشق في اللغة هي المحبة مع الشهوة يا عبد الله. نعم. وهذه ما يمكن, لا ما قال بها إلا هؤلاء الصوفية قبحهم الله. نعم. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة, وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. كفاية لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات, وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه, وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. الله أكبر. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا, واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا, والخلة لهما منه على خلاف ما قال المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. الله عز وجل ميز إبراهيم وميز محمد ويقول الفقر والحاجة هذا في عامة الخلق. نعم. كل الخلق هم مفتقرون محتاجون إلى الله تبارك وتعالى. نعم. الله المستعان. إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما, ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. نعم. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. نعم. فأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف, قد انتفى عنها التشبيه فالإيمان به واجب, وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. الله أكبر. نعم. ومما نعتقده أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات, وإن مما حرم الله الغش والظلم, وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال. هذا كل رد على من؟ صوفية. نعم. نعم. إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. لأنهم يقولون إذا دخلت في التجارة والبيع والشراء لابد تدخل في شيء من الظلم. نعم. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل لأن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه. لأنهم زعموا أن التوكل حقيقة أن تترك التكسب عندهم. ها إحنا عندنا التوكل شنو؟ ها البذل، البذل قبل اعتماد القلب. والله هكذا في تعريفات أهل السنة كلهم قالوا التوكل هو السعي والجد والاجتهاد في بذل الأسباب الشرعية. لابد السبب يكون شرعي، أول تبذل السبب ثم تعلق القلب في حصول نتائج هذه الأشياء على الله. التوكل جزئين، الجزء الأول ها الجد في السعي في الحلال، ثم اعتماد القلب أن تحصل النتيجة عنده سبحانه وتعالى. تأخذ الدواء، خذ الدواء، هذا الدواء إيش هو؟ السعي، هذا في الأسباب، لكن اطلب الشفاء منين؟ من رب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن هم ايش قالوا؟ قالوا التوكل هو ترك التكسب بالكلية. إيهين كذابين يا شيخ. نعم نعم. قال وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. الله أكبر. نعم. لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض. نعم. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. نعم. جائز أن يأكل، جائز أن يؤكل طعامه. يعني تروح تلبي الدعوة وتأكل طعامه كله حلال. نعم. جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه. نعم. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه. نعم. فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. نعم. وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما وقال كل منه وعليه التبع. عليه التبع. نعم. هذا اللي عند المال المختلط. نعم. والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. نعم. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه. هذا أيضا رد على من؟ على الصوفية على وجه الخصوص، لأنه يقولون الكمال أنك ما تعبد ربك لا خوفا ولا رجاء. كيف تعبده؟ حبا. قال حبا. ما نعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما نعبدك حبا لذاتك. يزعمون أن هذه قالتها رابعة العدوية عندما دخل عليها سفيان الثوري رحمه الله، فقالت يا سفيان تعبدون الله؟ قال نعم. صلون الصلاة؟ قال نعم. قال ليه؟ قالت له ليه؟ قال والله عشان ندخل الجنة ونسلم من النار. قالت بئس بئس الأجراء أنتم، أنتم عمال السوء. قال ليش يا أمة الله؟ قال لأن الأجير السوء إذا أعطي عمل وإذا لم يعطى لم كذابة بهايم، حتى ما يعرفون الأجير السوء من الأجير الحسن. كل أجير إذا ما أعطيته يشتغل، هو عبد عند أبوك، هو أجير يعني يعمل بأجرة، تعطيه الأجر ها يعطيك العمل، تقول له لا ماني بعطيك الأجر ها، يقول لك شكرا مع السلامة يمشي ما يعمل لك. تقول له هذا الأجير السوء إن أعطي عمل وإن لم يعطى لم يعمل، يلا تعالوا اشتغلوا عندنا في البيوت وعنا ما نعطيكم ها. فقال لها سفيان وأنتم يا أمة الله لما تعبدون الله؟ قالت حبا لذاته لا طمعا في جنته وكذابين. هل بكرة حوشك النار شوي خلينا نشوف تخافين من النار ولا ما تخافين من النار؟ الله ها؟ واضح. فيقول أبدا نحن نعبده والخوف لا يسقط والرجاء لا يسقط أبدا ما يمكن. لذلك السلف رحمهم الله قالوا من عبد الله تبارك وتعالى بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. إنما يعبد سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء مع بعض كله. نعم نعم. وبما أخبر به عن نفسه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. لله دره. نعم يعني ونعتقد أن نعم ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد أيضا. ما هذا من الصوفية قال والإنسان إذا وصل إلى مراتب الكمال تسقط عنه تكاليف العبودية، تسقط عنه. ها مثل ما قلنا عن الشيخ الإفريقي. نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميزا على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. الله ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبتدئية بعلائق الآخرية. الله أكبر. أحكام الأحدية يعني يقول الأحدية هي سبيل الطرق الطريق إلى الله تبارك وتعالى. الأحدية هذه أنك تفرده تبارك وتعالى ولا ترى شيئا في الدنيا سواه، هذا طريق أن تتحد مع الله. وكيف راح تعرف أنك العلامة شنو؟ قال العلامة الحلول، ما تدري عن نفسك تنام وتقوم وتشوف فيك صفة جديدة، هذه الصفة من الله تبارك، حلت فيك صفة من صفات الله، بعدين تحل فيك الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، بعدين يصير الاتحاد التام بينك وبين ربك. مثل ما قال زنديقهم في هذا الزمان وش قال؟ قال الواحد منا ربنا عز وجل يعطيه أن يقول للشيء كن فيكون. إذن ليش تركب الطيارة وتسافر يا بهيمة؟ روح من بلدك إلى هذه الدنيا اللي تروح لها شرقا وغربا كن فيكون. شك انت هنا انت هنا، ليه ما سوونها؟ ليه؟ يقول يتبجح هذا ايش اسمه الجفري أنه شيخ وكذا، وأنه هو أيضا الآن وصل إلى هذه المرتبة أن يقول للشيء كن فيكون. إيه هين كذابين يا شيخ. نعم كذابين. هذا كلها يرد عليهم رحمه الله، وهذا أحد يعني أغبيائهم كما يعني ذكر الأئمة عنهم. قال اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحار الأحدية. التوحيد أوحال، التوحيد هذا حقكم أنتم حق العوام، يقول التوحيد حق العوام. احنا الأحدية مع الله، الاتحاد مع الله، طريق وسبيل الاتحاد مع الله تبارك وتعالى. ثم قال وأغرقني في بحر الوحدة. ان شاء الله تغرق في الدنيا وفي الآخرة. أغرقني في بحر الوحدة يقول حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بهذه الوحدة، نسأل الله. يعني ما اقتنعوا بالعبودية، يريدون منافسة الرب تبارك وتعالى في الربوبية والألوهية. يا عبد الله إيش الجنون هذا؟ أنت عبد، لا يبي يطلع من باب العبودية ويصير شنو؟ أبد لا يصلي ولا شيء، مرتفع عنه هو واحد يعني هو مع الله تبارك وتعالى. نعم نعم يا شيخ. نعم نعم. فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة أو آفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند يعني الله. هذا بعضهم كان يقول أنه يشوف الناس، لكن يشوف اللي هم مع الله يشوفهم على صورة بشر والباقين يشوفهم على صورة إيش؟ الحيوانات. فيقول أخذوا مرة في المسجد فوقف في وسط الناس، تدخل المسجد يطردهم، اطلع اخرج يطلعوا برا. هنا هذا لا يقول لا أدخل، هذا اطلع اطلع اطلع. ليه؟ يقول هذا أشوفه على شكل ثور. يقول قالوا هذا فلان جارك فلان قال لا والله انا، لانه عندهم ايش الاتصال مع الله عز وجل، فاللي منحرف يشوفه على صوره بهيمه. وكنت البهيمه يا شيخ، انت البهيمه اللي تزعم منك. اذا الانبياء ما كانوا يرون من الناس الا ظواهرهم، الا ظواهرهم يا شيخ، والانبياء عاملوا الناس على ظواهرهم. انت شنهو؟ انا لله وانا اليه راجعون. نعم. بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن المله. ومن ادعى انه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم، لا إله وانهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. نعم. والفراسة حق على أصول ذكرناها. نعم. وليس ذلك مما سميناه في شيء. نعم. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق، يعني غير التأييد. نعم. كيف؟ هو يقول إنه أنا صفاتي وصفات الله عز وجل صارت واحدة متحدة. إذا قصد يعني يبي يحسن فيه الظن إنه إذا قصد إنه الله عز وجل يؤيدني ويعصمني من الزلل وغيره، لا هذا نقبلها. أما إذا والعياذ بالله أنه لا، في باب الحلول أنت حلت فيه من صفات الله عز وجل، فهذا دين النصارى. نعم. وهذا طبعا ذكرها الحلاج وغيره، كان دائما يقول أنا الحق وسبحاني، يقول أنا وربنا واحد، يقول يقول تراني عيون الخلق أني مثلهم، لكن أنا في الحقيقة إيش؟ مع الله عز وجل، لكن أنتم تشوفوني على صورة إنسان، أنا ماني إنسان، أنا متحد مع الله. أخذه وصلبه قال يلا إذا متحد مع الله فك نفسك، فك عمرك من الصلب ومن القتل. ها؟ واضح؟ ها؟ كسر خاطركم يكون إيه خاسي. نعم. وأشار إلى صفاته عز وجل، هذا الحسين بن منصور الحلاج، الحسين بن منصور الحلاج قتلوه وصلبوه سنة 309 للهجرة يا شيخ. نعم. نعم. قال ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. كفر لا محالة. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. هذا الخلاف في الروح خلاف طويل جدا يا عبد الله. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو. نعم. لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. نعم. التلاوة شيء والمتلو شيء، التلاوة فعلك أنت والمتلو كلامه هو سبحانه وتعالى. نعم. يعني على التفصيل يا شيخ مثل اللفظ أقول على التفصيل مثل اللفظ والملفوظ. على التفصيل كما ذكرنا قبل قليل ولا لا؟ نعم. نعم. ونعتقد أن القرآن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. هذا تلحين لا إله ها تعجبكم هذه. وأن القصائد سبحان الله كلها النقل إلى الآن من قول هذا الإمام ابن خفيف يا شيخ، شايفين ليه؟ لأنه أخص تلاميذ الأشعري يا شيخ. يلا يا أشاعر انتبهوا، أنتم ما تقبلون إذا قلنا أحمد بن حنبل، ولا تقبلون إذا قلنا ابن تيمية، هذا منكم ابن بطنها على قولتهم. نعم. ونعتقد وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه. نعم. وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. أولى لا شك. نعم. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعبه. الله أكبر. نعم نعم. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا من تقدم له العلم بأحكام التوحيد. نعم. ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أمين. اللهم اجعلنا منهم. نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله عز وجل على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله تعالى فغير جائز إلا من عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. لا شك. نعم. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على استماع الغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء ممن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. هذا كلهم بعد إيش؟ الدويرة مالت عبد الواحد. ها عبد الواحد بن زيد أول دويرة صوفية، نسأل الله العافية. نعم. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ قالوا مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. نعم. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد، فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يسمع ذلك. نعم. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى ممن عجز عن الصبر، كان السؤال أولى به على قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. نعم. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. هذا كله رد على من؟ على الصوفية. نعم. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب. الله أكبر. نعم. وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. ينبت النفاق في القلب، هذا روي مرفوعا وموقوفا. نعم. لكن يقولون أن المرفوع ضعيف لكن الموقوف صححه كثير من الأئمة عن عبد الله بن مسعود. نعم. نعم. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. الله أكبر. انتهى. ها كلام ابن خفيف رحمة الله عليه، ومثل ما قلنا أطال في النقل عنه لأنه من أخص تلاميذ أبي الحسن الأشعري مباشرة، كأنه يقول يا أشاعرة إن كنتم ها على مذهب أبي الحسن ها فهذا أخص تلاميذه الذين أخذوا عنه، لكن الأشاعرة ما ردوا لا على أبي الحسن ولا على تلاميذه الذين أقروا وأثبتوا رجوعه إلى الحق رحمة الله عليهم جميعا. لكن المشكلة فيقول لهم انتبهوا هذا هو، لكن وين من اللي يتدبر؟ نعم. ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد متأخر الصوفية، يعني الكلام كله هنا في الصوفية، يعني ومن المتأخرين من الصوفية الشيخ الإمام ها الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي. تعرفونه؟ لا هو مشهور بالجيلاني. هذا هو نفسه، هو الجيلي الجيلاني. ها عبد القادر الجيلاني شو يقولون؟ ها الى اليوم جماعته وش يقولون؟ يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بل اكواني. روحوا شوفوا قبره يا شيخ وماذا يفعل حول قبره وعند قبره، نسأل الله السلامة والعافية. هناك في بغداد في العراق يا شيخ. ليش؟ لأن عندهم عبد الله اشتبهم بعد العراق فيها عبد القادر الجيلاني وفيها الحسين بن علي كل شيء عندكم أبو حنيفة وفيها أبو حنيفة رحمه الله كلهم في بغداد شيخ في العراق حول بغداد. الشاهد هذا لأن عبد القادر يعني له منزلة عظيمة جدا لذلك إيش ها جاء به هنا شيخ لله دره. شوف والله انظروا إلى نصحه لهؤلاء يسبونهم في الليل وفي النهار يسبونه مثل ما قلنا الأقزام هنا يقولون خليه يجي عشان نقيم عليه حد الردة شيخ ها وهو كيف نصحه لهم يعني دور على أولئك الناس الذين يعظمونهم والله وجاء بأقوالهم على السنة يعني إذا فعلا أنتم وراء عبد القادر يلا هذا عبد القادر الجيلاني الآن بنجيب لكم كلامه لكن لا هذا عبد القادر يعبد من دون الله لأنهم يزعمون أنه الدنيا هذه ربنا عز وجل كيف يدير الدنيا قال عنده أبدال الأبدال عددهم 40 هذا الموزعين في الدنيا هذا هم اللي إيش يعني ينفذون أمر الله إيش ربنا عز وجل عنده ملائكة وعنده كن فيكون ما هو بحاجة إلى قال هل أبدال يرتقي منهم أناس يصيرون الأقطاب هل 40 يصيرون 4 أقطاب كل قطب يتولى ها جهة هذا المشرق هذا المغرب وهذا في الشمال وهذا في الجنوب يديرون هالأماكن هذه كلها وعلى الأقطاب 4 الغوث والغوث هو عمك عبد القادر الجيلاني فهذا يتصرف في الأقطاب 4 والأربعة في 40 فالكون كله من وراء عبد القادر ميت وشبع يا برحمة الله يا شيخ وربي يدور رحمة ربه وهم يقولون لا هو يتصرف بل أكوان هذه كلها وهذا نشيدهم نشيد طويل أنا نسيته الآن تحفظ أبو عبد الله يقول يا عبد القادر يا جيلاني ها يا متصرف وبعدين يقول له يا عبد القادر عطنه يا عبد القادر سوي يا عبد القادر نعم نسأل الله العافية والسلام آمين. نعم قال في هذا وفاته سنة 561 رحمة الله ترى هذا كله كذب على الجيلاني والله كذابين عبد القادر الجيلاني فقيه ولا حنبلي إذا قلت حنبلي يعني شنو سني يعني حنبلي يا شيخ حتى أخوان المصريين إلى الآن إذا شوي شديت عليه يقول لك ما تبقاش حنبلي ها فهذا حنبلي يا شيخ شو وداكم وراه خلص حطوه على أنه هو الغوث وزعيم الأقطاب وزعيم الأبدال في الدنيا هذه كلها فتبي شيء روح عند وين قبر عبد القادر الجيلاني شوف كيف وهم طبعا يزعمون أن الله عز وجل وهذه مذكورة في عقائد والله يا شيخ مذكورة في كتب العقائد عندهم يقول إن الله تبارك وتعالى وكل بقبر كل ولي ملكا أنا خاف أحد منكم يصدقها ويروح بكرة يسويها ها؟ يعني أنه ربك عز وجل كرامة لهذا الولي يوم يدفن ربنا عز وجل يجيب ملك هذا الملك وش وظيفته مربوط عند هالولي هذا ما وظيفته قال يقضي حوائج السائلين وكل الله عز وجل يقولون بقبر كل ولي ملكا يقضي حوائج السائلين قال وأحيانا يقول الولي للملك حسبك يعني أقف خلك أنت ها قال هذا غير هذا أنا أطلع بنفسي وأقضي له الحاجة فيطلع الولي من القبر ويروح يقضي الحاجة اسألوا شيوخهم قالوا وش الفرق يعني ليش بعض الأشياء يخلي الملك يقضيها وبعض الأشياء هو قال بحسب درجة ذاك عند الولي كم أنت تعظم الولي كم تحب الولي كم أنت ترجو الولي كم أنت واضح فإذا منزلتك عظيمة عند الولي يقول حق الملك مكانك هذا لا هذا أنا أطلع له وأنا أقضي له الحاجة فيطلع الولي بنفسه ويروح يقضي لك الحاجة يقول وربما جلس أياما لأنه سافر بعيد عشان يقضي له الحاجة يا شيخ. طيب وين كن فيكون؟ خلى كن فيكون هو في قبره يقول كن فيكون يا أخي، ليش يطلع من قبره ويعذب نفسه؟ يقول هذا، يقول كبيرهم الشعراني، يقول فأحيانا كنت أريد أن أزور قبر ولي من الأولياء، فيقول فأستأذن شيخي، استأذن شيخه أني أنا بكرة بغيب، يعني ماني بحضر الدروس. قال ليه؟ قال بروح عند الولي الفلاني، بروح عند القبر، بروح أزوره. قال ها الولي الفلاني، لا بكرة لا تروح، روح الأسبوع القادم لأنه ليس ثم، يعني الآن هلأ اليومين ما هو في قبره. يخبره يا شيخ، يعرفون الولي مثل يا شيخ، وينسبون هذا الدين لله تبارك وتعالى ولرسوله. يا عبد الله يا، لا يكون أحد منكم يصدق يروح عند قبر عبد القادر الجيلاني. والله كان عقب هالدروس هذه بيروح. وبعدين قال عن نفسه، قال 40 سنة أنا وزوجتي ما جبنا عيال، بعدين تعبت فرحت، يعني راح عند القبر ذاك. يقول انتظرت إلى أن قال للشيخ الآن هو في القبر روح له الآن. فيقول يوم قال الحين هو بقبره روح له، فيقول رحت له. يقول فاعتكفت أنا وفاطمة، اسم زوجته فاطمة أنا حافظها، هو قالها في الكتاب ما يستحي. والله يا أخوان مضحكات مبكيات، والله هذا كله ينسب إلى دين الله تبارك وتعالى يا شيخ. والله اليهود ما عندهم مثل هذا، والنصارى ما عندهم مثل هذا يا شيخ. فيقول رحت أنا وفاطمة عند القبر واعتكفنا في الليل عنده. آخر الليل يقول فقال الولي هيا يا فلان جامع فاطمة الآن. يقول فقلت له أين؟ قال هنا عند القبر الآن، هنا هنا هنا جامع زوجتك، قبحك الله أنت وزوجتك والولي هذا حقك. فيقول فجامعتها عند الحضرة، عند مكان القبر يعني. يقول وكان الولد بعد ذلك حملت مرته يا شيخ. أعوذ بالله، أقول أعوذ بالله يا شيخ، ورب الفساق ما عندهم مثل هذا يا شيخ ولا لا؟ ها؟ في مسجد، هذا مسجد وهذه الزاوية مالت القبر، ها؟ في هذا المكان يجامع؟ قال لي في هذا المكان الآن هنا. يقول قال الآن بسرعة جامعها هنا. يا قال قم يا فلان وجامع فاطمة الآن، ما لفت عليك وعلى فاطمتك هذه وعلى وليك أيضا قبحك الله يا شيخ. نعم الله المستعان. فالكرامات والمكاشفات اجعلوها لعبد القادر شيئا غريبا جدا، نسأل الله العافية والسلامة يا شيخ. نعم لكن كذبوا عليه، مثل ما قلنا ديروا بالكم عبد القادر منا ما هو منهم، لكن هم كذبوا على الفضيل، كذبوا على الجنيد، لكن هذا عبد القادر سبحانك ربي ما أعرف ليش كذبوا عليه ولا بمئة ضعف ها عن الفضيل وعن الجنيد. نعم كذبوا على الله وعلى رسوله يا شيخ، كذبوا على الله على هؤلاء من باب أولى. نعم هذا كله حتى تعرف يا عبد الله أنهم دائما يعتنون أنه فلان منا فلان منا، يتكثرون بالأسماء بأسماء المشهورين. إحنا الحمد لله إحنا فقط بالأوصاف، هذا اللي نقول لكم الأعلام ها والأوصاف يا عبد الله. نعم قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات. الآن اسمع عبد القادر إيش يقول، عمك عبد القادر شوف إيش يقول يا شيخ. سني والله سني، لكنهم يعني خرجوه عن مثل ما بالغوا في عنترة بن شداد حتى خلوه خيالي، قالوا عنترة يعني من الخياليات خلوه يصير أسطورة ما هو حقيقة. قال عنتر كان يبول على الجبل فالجبل ينكسر، لا ايش المبالغة، ما هو بحاجة عنتر، ما هو بحاجة والله، ولا عبد القادر بحاجة يا شيخ. فخلوه يطلع من الحقيقة إلى الأساطير والأكاذيب يا شيخ، كما فعلوا في عنترة فعلوا في من، في عبد القادر الجيلاني. لكن اسمع عبد القادر بقوله ولفظه ونصه ماذا يقول. نعم قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، واحد أحد. نعم إلى أن قال وهو بجهة العلو مستوي على الأرض، جهة إيش؟ وقال جهة عشان يضربها في وجوهه. نعم مستوي على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. الله أكبر. وش قال؟ لا يجوز. رد ولا ما هو برد؟ رد تفصيل عليهم. نعم، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. نعم. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش يعني مذكور استواء بذاته. ها، واضح. نعم. وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كي. الله أكبر. يعني الاستواء على العرش مذكور في القرآن والتوراة والإنجيل. نعم. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو ذلك. أبد نحو ذكر ذلك. صفات كثيرة جدا، وكلها يقول يجيب الآيات ويجيب الأحاديث ويقول على ظاهرها وعلى حقيقتها. رحمه الله. هذا عمك عبد القادر الجيلاني، فالجيلاني حقنا مو بحقهم، لكن كذبوا عليه مثل ما قلنا. نعم. وقال ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. نعم. وذكر أيضا كثير من هذا الذهبي في كتابه العلو، وذكر ابن القيم في الاجتماع، اجتماع الجيوش، كل ذكروا كلام عبد القادر الجيل. ليه؟ لأنهم يعتدون بكلام هذا عبد القادر، هذا حكم، إذا اتبعوا مذهبه. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر. نعم. هذا ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة. نعم. روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. الله أكبر. وذكرنا قبل أمس، ما أدري أمس ولا قبل أمس، قرأنا عليكم كلام ابن عبد البر في باب الصفات. وش قال؟ ها، قال السلف كلهم مجمعون على إجراء النصوص على ظواهرها بلا تأويل، وأنها على الحقيقة لا للمج... بالنص، والله بالنص. وذكر أن هذا هو الإجماع، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، يعني إلى القرن الخامس يقول أن السلف كلهم على إجماع في هذا الباب، إلى أن جاء الرازي وغير ها مذاهبهم كلها. نعم. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. لله دره رحمة الله عليه. نعم. وقال في شرح الموطأ لما يعني هذا في مذهب على مذهب الإمام مالك، إمام عند المالكية، إذن هيا يا مالكية، لكن في باب الاعتقاد على مذهب السلف مئة وعلى مذهب مالك. نعم. نعم. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على هذا الشرح له، هو الذي شرح موطأ الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. نعم. لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان. هذه حتى قول الأشاعرة. نعم. قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوم. يعني شنو اضطرار؟ نعم. نعم. أي ضرورة النظر في الكتاب والسنة. أبد، ما دام أنت تعتمد على الكتاب والسنة فأنت مضطر إلى أن تقوله يعني بهذا القول. نعم. الاضطرار. نعم. ذكره رحمه الله في التمهيد. نعم. وذكر أيضا من الاضطرار يعني الأمر الفطري بين الخلق والعباد، فذكر أن الموحدين أجمعين من العرب من العجم، يقول من جميع الأصناف، يقول إذا كربهم أمر ونزلت بهم الشدة يرفعون وجوههم نحو السماء، لا يروح لا المشرق ولا المغرب ولا تحت عب، كلهم وين يرفعون؟ إلى جهة السماء. نعم. يستغيثون الله تبارك وتعالى. نعم. قال لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم أبدا، كلهم من حيث الاضطرار عرفوا هذا المذهب وما أحد أنكر عليهم. نعم. ولا أحد من المسلمين. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل. قال الصحابة لأن هؤلاء هم الذين يحمل عنهم الدين يا عبد الله، الدين كله وخاصة العقائد. نعم، وتفسيرهم قال يحمل عنهم تفسيرهم هو اللازم للأمة كلها إلى قيام الساعة. فما أولوه أي ما فسروه من كلام الله وكلام رسوله في هذا الباب أو غيره واجب على الأمة كلها أن تتابعهم. اتبعوها الصحابة بإحسان وإتقان. فمصادر الغيب مثل ما قلنا كم عندنا؟ مصادر تقريرية شنهي الكتاب والسنة، وعندنا مصادر تفسيرية وين؟ أقوال الصحابة. قال الصحابة هم أولو العرفان. نعم، قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك. يعني هكذا يقول لك، يعني كيف ما يكون من نجوى أي مكان؟ نعم هو، لكن هو مع المتناجين بماذا؟ بعلمه بذاته وين؟ فوق العرش بعلمه في كل مكان. نعم، وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. هذا الكلام اللي قريناه أمس. نعم، مجمعون ذكر الإجماع رحمه الله، وهو ممن يعتد به في الإجماع. انتبهوا، في عندنا ناس كثير دائما يذكرون الإجماع. ابن عبد البر على اتفاق بين أهل السنة أنه إذا قال لك إجماع يعني إجماع يا شيخ. نعم، لأن الأشاعرة اليوم كلهم يقول لك يا أخي الإجماع إجماع إجماع البطلة هؤلاء يا شيخ، هؤلاء الأغبياء. أو الصوفية يقول لك الدنيا كلها، لا لا هذا كلام فاضي. الإجماع الذي يعتد به ها الصحابة، إجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان فقط من الأئمة المعروفين المشهورين. نعم، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا إنهم لا يكيفون شيئا من ذلك أبدا، يعني يفسرونها على حقيقتها وبدون تكييف أبدا. نعم، ولا يحدون فيه صفة محصورة، ما في ما تحد صفاته عز وجل. نعم، وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قالوا فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كله كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب رحمه الله. رحمه الله، مثل ما قلنا أكثر في الحقيقة من النقل. ليه؟ يعني حتى يقول أي المالكية، إذا أنتم فعلا المالكية ها، فهذا إمام المالكية بعد مالك رحمه الله. نعم، كرمك الله. نقف شيخ ها؟ نقف لأن فيه لقاء للشيخ سالم الطويل مع الإخوة اللي جاي من الخارج. أي طيب، 150 كم باقي؟ إن شاء الله نخلص غدا. غدا يا شيخ، ترى اللقاء بعد المغرب بعد العشاء يا شيخ. ما شاء الله، بكرة بعد المغرب. بعد المغرب بعد العشاء. إن شاء الله بإذن الله. والأسئلة يا إخوان تعذرونا، إن شاء الله غدا بإذن الله. بإذن الله عز وجل، إذا أذن لنا الشيخ تقرأ عليها على الشيخ كلها. كلها بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. لكن أيضا بالسرعة نفسها. لا الآن باقي 40 صفحة يا شيخ بس فقط. إن شاء الله، لا الحمد لله ننتهي إن شاء الله. ننتهي.